كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوج الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ما بقية السبعة. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالنكاح، والنكاح عقد الزوجية الصحيح، يقال نكاح. وقد شرع الله النكاح وجعله من أسباب عفة الفروج وكثرة الأمة. النكاح فيه مصالح: عفة فرج الرجل، عفة المرأة، وكثرة الأمة بسبب النسل. قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالمؤمن مشروع له يتزوج، والمؤمن كذلك، وعلى الجميع الحرص على أسباب العفة والسلامة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود، يقول صلى الله عليه وسلم: لا معشر الشباب، من استطاع فما فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وهذا يعني يشمل الرجال والنساء، على جميع الزواج إذا استطاع. فالرجل يتزوج والمرأة تزوج ولا ترد الكفر. ولهذا في اللفظ الآخر: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة الأرض وفساد كبير. فترك النكاح من أسباب الفساد وشو الفواحش. أما الزواج هو من أسباب العفة، من أسباب غض البصر، من أسباب كثرة الأمة. فالواجب على من استطاع أن يبادر بالزواج، وألا يتخلف عن ذلك بأعذار واهية، تارة يقول حتى أكمل الدراسة، وتارة يقول حتى أشتري مسكن، وتارة يقول كذا. هذا لا ينبغي لهذا ما لم عنده شهوة، عند شهوة النكاح فالواجب البدع. لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، هذا عام من القراء في الكليات وغيرهم: من استطاع فما فليتزوج، والأمر أصله الوجوب، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم من أسباب العفة، لأنه يضعف قوة النكاح الشهوة ويسبب غض البصر، فهو من أسباب السلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم لما دخل بعض الناس وسأل بعض أزواجه عن ماله في السر، قالوا: أين لهم من رسول الله؟ لما أخبرهم أزواج النبي أنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ولا ينقطع، قالوا: أين لهم من رسول الله؟ قد أخبر الله لما تقدم من ذلك وما تأخر. فقال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. قال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال بعضهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال بعضهم: أما أنا فلا أكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، لما بلغ هذا الكلام خطب الناس عليه الصلاة والسلام، قال: لكن المصنف اختصر الحديث ذكر آخره، خطب الناس فقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء فمن ريب على سنتي فليس مني. يرد على هؤلاء يعني لست بأحرص منها الخير ولم يتركها أن يترك ذلك زهدا في الخير لأنه مغرور لا مثل ما قال في الرواية أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له اللفظ الآخر وأعلمكم بما أتقي ما ترك هذا لأنه يتساهل لأن النبي لا تركه للتوسع الأمة وبيان المشروع وأن المشروع لها عدم التكلم وعدم الحرج أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لكني أصلي وأنا وأصوم وأزوج النساء ومن ريب على سنتي فليس مني. وكان ينهى عن الباءة كان يمر بالباءة وينهى عن التبتل يعني يمر الصحابة بالباءة كما قال أنس وينهى الباءة يتزوج يعني قضاء الوضع وينهى عن التبتل يعني انقطاع عن الزواج يعني أن ذلك نهي شديدا لأنه يترتب عليه شر التبتل وعدم التزوج يترتب عليه شر نقص الأمة وقوع الفواحش. الواجب الحذر من هذا الشيء الذي قد يعتقده بعض العباد أو بعض الجهلة لا الواجب المشارع عن الزواج وقضاء المطر كما أباح الله لك وتكثر الأمة بما يسر الله لك من النسب. ويقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاغفر بذات الدين ثيبتك. ويقول تزوجوا الولود والولود الولود فإني مكاثر بهم يوم القيامة. هكذا يعلمون ينهاهم من التبكر يأمرهم بباءة بالزواج ويقول تزوجوا الولود الولود الولود التي تلد يعني عيفت من جماعة يلدنا أو قد تزوج ولدت المتحبة لزوجها الطيبة العشرة فإني مكاثر بهم الأمم ولهم الأنبياء يوم القيامة. فهذا إذا ينبغي الإنسان يسعى في تكثير الأمة تكثير العبيد لله يتزوج المرأة مرتين وثلاث وأربع حسب تيسير الله له واختيار الزوجات الطيبات والحرص على الولود الولود التي من جماعه يلدنا واختيار ذات الدين. فالمرأة تنكح لربها لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. بعض الناس يدور المال بعض الناس دور الجمال بعض الناس دور الحسب ما يهم إلا هذه الأمور. والأخيار يلتمسون الدين صلصة بذات الدين إذا تيسر مع الدين جمال حسب لا بأس لكن لا يكون هو المقصود يكون الأهم هو صلاحها في دينها وعفتها. فإذا تيسر معها أنها ذات حسب ذات جمال ذات مال هذا خير إلى خير لكن لا يكون الهدف الرغبة في المال أو في الحسن أو في الجمال يكون أهم المطلوب صلاحها في دينها لأنها تريح جهة عفتها وغض بصرها وحجابها وقيامها بحقها على وجه الأكمل لأن الدين يأمرها بذلك بخلاف التي نكحتها للحسب فقد يطغيها حسبها أو لجمالها قد يطغيها جمالها أو لمالها قد يطغيها مالها قد يضرك. أما إذا كان لدينها هذا هو الغبطة هذا هو أحسن الأسباب وأطيبها وفق الله الجميع. الله لمن كان في الجامعة أحسن الله عليكم مع زوجة واحدة ويريد التزوج بالأخرى سواء بكر أو طيب هل ترى لها أن يتزوج أم يصبر؟ السنة زواج يتيسر لها زواج إذا تيسر الزواج وأنت قدرة يتزوج. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة وأربعة إذا كان عنده قدرة ويعلم أنها إن شاء الله يستطيع قيام العين أما فكان يخاف فواحدة فإن خفت من لا تعدله فواحدة شيء في المال فقط في المال وغير المال المال والقسم عفى الله إسباب المتعرض للدين عفى الله عنك واستجار البيوت وقد يعني تبعثر لا لا, لا لا لا يعمل إلا إذا كان يستطيع إذا كان يستطيع بدون مشقة وإلا فليلزم الواحدة والحمد لله. الاختراض الأولى يكال له شيء يوفنه لا بأس يكال له شيء يوفنه قلة تجيه أجور تجيه معاش جيد يأتيه الأربع الأصل أربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد قوله عطل عن الطلاق، قوله زواج بنية الطلاق، قوله زواج بنية الطلاق. لا شيء أو لا شيء فيه، لأن هذا شيء بينه وبين ربما لا حاجة. الجمهور يرون صحيح، لكن النزاعي والجماعة يرون لا يجوز نية الطلاق. لكن أكثر العلماء لا حرج، لكن لا ترك هذه النية. طيب سلام زواج أم الولد ثم على أن تمر عليها يوم من الأيام، لها مالها ولها بيتها وكل شيء مستقل، يستمر عليها يوم من الأيام. هذا بحث يتعلق بالشرع، لا يعرف ليه بحث يكتفي فيه. ما قوله تربت يداك؟ كلمة ولا أرض ما من مقصود. مثل ثقلك أمك يا معان، تجد لسان غير قصير الدعاء. ما قال الإمام أحمد بن حنبل يقول من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. يعني لا غير أحكام الإسلام، يعني دعاك إلى غير أحكام الإسلام، لأن حكم الإسلام التزوج. يقول ما حكم الزواج المسيار؟ يا ذيأتي يشوع عنه كثير، لأن موضوع خطير يحتاج إلى عناية. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك شاب ابتلي بذنب وقد عهد الله على أن لا يعود له، ولكنه لم يقدر على ذلك الأحد، فماذا عليه يا فضيلة الشيخ؟ لا يأس، عليه التوبة، عليه البدار بالتوبة، ولا عاد، كل ما عاد يعني بالتوبة، ولا يأس، وعليه يسق الله ويسهر ربه العفو والإعانة ويبشر فيه، وإذا تاب توبة صادقة محى الله عنه الأضاء، وإذا عاد أخذ بالثاني أو الثالث وهكذا إلا أن يتوب. الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للسائلين، الآية في السائلين عند أهل جميعا. الله سبحانه. هل الساعات التي لونها أصفر يشبه الذهب يجوز لبسها؟ أفيدنا جزاكم الله خير. إن كان ذهب إلا للنساء خاصة. لونها اللون ما يصفر إلا إذا كان ذهب. للنساء للنساء للنساء للنساء الودود المتحببة زوجها ذي طيبة الأخلاق. هل من باب الوعيد؟ من باب الوعيد والتحذير، من باب التحذير والوعيد، وهم معنى أن كافر معناه أنه قد ترك السنة والتبتل المحرم صلى الله عليه وسلم. ما يجوز ترك المرأة الزواج للدراسة والرجل مع القدرة، هل يأثم لها؟ ما ينبغي، لا، إذا كان له شهوة الواجب البدع يأثم الشهوة صواب أنه يعني على هذا يكون بعض أهل العلم يقيده إذا كان يخشى يأثم كما يخشى رأينا، ولكن ظهر السنة الوجوب فليتزوج. على هذا يكون حكم الزواج. الحمد لله نبيك الله وسلم لكم. الزواج واجب أحسن مع الشهوة واجب، مع الشهوة والقدرة، مع الشهوة والقدرة واجب. بالنسبة لبعض التربويين يقترفون أن لا يتزوج الإنسان إلا بعد سن نضوج 21 أو 25 سنة، فما رأيكم أحسن الله؟ هم مشرعون ولا عبيد؟ ها؟ هم عبيد ولا مشرعون؟ عبيد والعبد لا من شرع الله ولا يعمل برأيه، هذا بس هم غيرهم حتى الملوك هو عن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم. وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في جملة من أحكام النكاح. الأول الدلالة على أن السنة للمسلم هي رفع أخيه عند الزوال ويقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يعني إذا جعله بالرفع وهو الاجتماع، رفعه يعني جعله بأسباب الاجتماع الحسن والوئام، كانت الجاهلية تقول بالرفع والبنين، جاءت الشريعة بأن يقال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، هذه السنة، يقول يا أخي إذا تزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، دعاء لك أن الله يجعل هذا النكاح مبارك ويجمع بينك وبين زوجته في خير، بدلا من قول الجاهلية بالرفع والبنين. الحديث الثاني يدل على شرعية الخطبة، الخطبة عند النكاح عند العقد، وتسمى خطبة الحاجة عند عقد النكاح وعند غير النكاح، فيقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذا في رواية وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات، إحداها من سورة آل عمران، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والثانية أول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، والثالث من سورة الأحزاب، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، كما جاء في رواية تصح بذلك، هذه السنة، وهذا مشروع عند العقد، فيقول زوجتك ويقول الزوج قبل، يقول وليد الزوج قال زوجتك ويقول الزوج قبلت بحضرة شاهدين هذين، هذا هو السنة. أما ما يتعلق بالخطبة خطبة النساء، الخطبة بكسر خطبة النساء، والخطبة بالضم الموعظة، كما قال تعالى فيما عرفتم به من خطبة النساء بكسر. السنة ينظر في المرأة حتى يعرف حالها قبل أن يخطبها، لأنها قد تكون غير مناسبة، فإذا تيسر أنه ينظر إليها فهذا أفضل، فإن لم يتيسر فليرسل من ينظر إليها ويصفها له حتى يكون على بصيرة. في هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إليها، فإن استطاع يضرب منها إلى ما يدعو إلى ذكاها فليفعل، حديث النعمان، حديث المغيرة، حديث محمد بن مسلمة، حديث أبي هريرة، قال اذهب فانظر إليها، هذا يدل على أنه ينبغي المؤمن عدم العجلة في الأمور، لأنه قد يندم، قد يزوجها ويندم لأنه ما نظر إليها ولا أخذ عنها معلومات كافية، لا يعجل حتى ينظر أو يأخذ معلومات كافية، لأن الزواج مهم فيه نفقات مهمة، ينبغي له يتثبت، والأفضل له ينظر إليها إذا تيسر ولو ما درس ولو من طريق ما تعلمون، من طريق فرجة أو من طريق باب مفتوح أو من طريق أخرى أو من طريق في النخل ينظرها في النخل، قال جابر كنت ترصدها في النخل حتى رأيتونها مع الجبل، لكن لا يخلو بها، إنما ينظر إليها من بعيد أو من بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو غيرهم حتى يرى منها ما يعجبه، فإن لم يتيسر هذا فلينظر امرأة رفيقة تذهب إليها أو بعض محارمها يسأله عنها حتى يطمئن، أو يسأل امرأة رفيقة يقول شوفي انظريها تأمليها اخبريني عن صفاتها حتى تكون عنده معلومات تكفي في رغبته أو عدم رغبته. وفق الله عليك يا شيخ. هل للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ نعم، إذا كان خطبت خطبها نعم لها أن تنظر، لأن هذا من مصلحتها وما جاء في الحديث، لكن من حيث المعنى من حيث المعنى لا بأس، لكن ما أعلم في شيء يعني. مثلا لو جملها له قبل أن يراها صلى الله عليه وسلم، ما في شيء، جملته وجملوها أحسن الله عليك. ضابط النظر، ضابط النظر ينظر وجه ما ظهر منها، وجهها يديها يدي يظهر ما ظهر منها. الوجوب للوجوب مستحب. صلى الله عليه شيخ الخطيب، هل له أن يرتل الثلاث الآيات من خطبة الحاجة كما جاء في الحديث؟ يقرأ آية آل عمران ثم آية النساء ثم آية الأحزاب، يقرأها قراءة عادية مرتبة كله طيب.